عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، هذا اللقاء الأول من شرح كتاب مهم يسمى بكتاب العقيدة الواسطية. وكل العلوم لها أصول، وهذا العلم العظيم، علم العقيدة، كل مسلم ومسلمة يحتاج إلى أن يتعلم هذا العلم، لأنه أشرف علم وأعلى علم، وبه تدخل الجنة، وبدونه لا يدخل العبد إلى الجنة. فالعقيدة هي التي من أجلها أرسل الله تبارك وتعالى الرسل، وأنزل الله تبارك وتعالى الكتب، ومن أجلها خلق الله الجنة والنار، وجعل أشقياء وسعداء. والنبي عليه الصلاة والسلام خوفنا وحذرنا بحديث حينما قال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: من كان على ما أنا عليه، أو مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذا كلام سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا أريد أن أطيل في المقدمة، فكتاب متن العقيدة الوسطية كتاب حلو أوي جميل، يعرفك بأصول العقيدة ويمر على أصول العقيدة التي ينبغي عليك أن تعتقدها. فإذا ما أذنبت، وليس هذا بابا لفتح الذنوب، لا، إذا ما أذنبت وأتيت الله بعقيدة سليمة، أنت في مشيئة الله ربما غفر لك بسبب توحيدك الخالص، كما قال في الحديث القدسي: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، بس بشرط، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا كلام رب العالمين في الحديث القدسي. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو الذي ألف هذه العقيدة، وهو الذي كتب هذا المتن. كان بيتكلم بهذا الكلام في منطقة تسمى بواسط، ففي قاضي اسمه رضا الدين الواسطي. كان القاضي ده قاضي البلد اللي اسمها واسط. أول ما ابن تيمية بدأ يخرج من المكان، أرسل إليه رضا الدين ده، أو رضي الدين، وقال له: يا أحمد، هو اسمه أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية، يكنى بأبي العباس. قال له: يا أحمد، أو يا إمام، أريد منك أن تكتب لي عقيدة وأصول العقيدة وشيئا أستند عليه. فابن تيمية رحمه الله كان لا يحب أن يؤلف في العقيدة أبدا، العقيدة بالذات لا يحب أن يكتب فيها، وكان يقول رحمه الله تعالى لهذا القاضي: قد ألف السلف من قبلنا، ألف العلماء، اعتمد أي كتاب من كتب هؤلاء العلماء وانتهينا. فألح عليه هذا القاضي، وابن تيمية يتهرب منه ويقول له: قد ألف العلماء وقد كتب العلماء من قبلي، اعتمد كتابا من هذه الكتب. فلما ألح عليه كثيرا بدأ يكتب هذا الايه، هذا المؤلف، حتى تسمت العقيدة دي بالعقيدة الايه، الواسطية. عقيدة الواسطية لأن السبب قاضي واسط هو اللي طلب من ابن تيمية رحمه الله انه يكتب هذه الكلمات. ومش معنى العقيدة الواسطية يعني العقيدة بتاع البلد من البلدان، لأن العقيدة ليست عقيدة إمام، وليست العقيدة عقيدة شخص من الأشخاص أو بلدة من البلدان، إنما العقيدة عقيدة كل الإيه؟ كل المسلمين. هذا الرجل الذي معنا أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية توفي سنة 728 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المتن اللي كتبه ده بسببه اتعمل له محاكمة، اتحاكم بسببه. عشان كده في حاجتين، في حاجة اسمها العقيدة الواسطية لما تيجي تقرأ، وحاجة اسمها مناظرة العقيدة الواسطية. يبقى دول كم كتاب؟ اتنين، هو كتب العقيدة الواسطية الأول، فذهب بعض الشيوخ وبعض القضاة إلى ولاة الأمر ووشوا بابن تيمية أنه أتى بأشياء لا نعرفه. فابن ولاة الأمر بعثوا لابن تيمية، تعالى أنت كاتب للناس إيه؟ كتبت القاضي وسط إيه؟ تعالى هنا. وقعد أمام القضاة والشيوخ وولاة الأمر، وكم من ضمن الكلام كان يقول لهم: ائتوني بلفظة واحدة فيما كتبت خرجت عن إجماع السلف الصالح، كل ما أذكره إما في القرآن أو السنة أو أجمع عليه السلف الصالح. مش بيقول لك قولي واحد من السلف، ده بيقول لك إجماع الإيه؟ إجماع السلف. ثم قال لهم أمام ولاة الأمر: أمامكم 3 سنوات، دوروا فيها لمدة كام سنة؟ 3 سنين، قدامكم 3 سنين عشان تخرجوا لي لفظة واحدة موجودة في العقيدة دي مش موجودة في القرآن أو السنة أو في أقوال السلف الصالح. يبقى الرجل يعني بيتحدى 3 سنين، ودول علماء مش ناس عاديين، يعني علماء وشيوخ وقضاء. فالمناظرة دي اتكتبت برضه، فتسمت بقى مش العقيدة الواسطية، إنما تسمت مناظرة العقيدة الايه؟ الواسطية. يبقى في حاجتين، في حاجة اسمها العقيدة الواسطية وفي حاجة اسمها مناظرة العقيدة الواسطية، الكلام اللي هم اعترضوا عليه وردود شيخ الايه؟ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. العقيدة الواسطية ده، المتن اللي معانا ده اللي هنبدأ نشرح فيه، في ميزات طيبة جدا. أول ميزة موجودة فيه في هذا المتن إنه جمع أصول الإيمان، جمع أصول الإيه؟ إيه هي أصول الإيمان؟ قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سئل من جبريل عليه السلام: ما الإيمان؟ قال له إيه؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هم الستة دول هم العقيدة، هم دول أصول الإيمان. هو تعرض للستة في العقيدة الإيه؟ الواسطية. يبقى إذن متن العقيدة الواسطية تكلم على أصول الإيمان، على الأركان الستة، وتكلم على مسألة الإمامة وولاة الأمر، ما الذي لهم وما الذي عليهم، وتكلم عن عقيدتنا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الذي ينبغي أن نعتقده في رسول الله وفي صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وتكلم أيضا عن ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتكلم عن شيء نادر جدا أن تراه في كتب العقيدة، تكلم عن الأخلاق وأمور التربية التي ينبغي أن يتحلى بها كل من اتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى أنا لو سألتك دلوقتي العقيدة الوسطية دي هيبقى فيها إيه؟ واحد، الأركان الإيمان الست، وهيتكلم عن الإمامة وما يتعلق بها، وهيتكلم عن عقيدتنا في مين؟ في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وهيتكلم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهيتكلم عن الأخلاق والتربية ونحو ذلك مما ينبغي أن نتحلى إيه؟ أن نتحلى به. طيب ميزة مؤلفات ابن تيمية له ميزة عجيبة، إيه هو؟ هو مش بيجي بجديد، إنما هو بيعمل إيه؟ بيجمع كلام العلماء من قبله ثم يصوغ كلام العلماء في كلامه هو، يعني كل كلام بيقوله هو في الأصل كلام مين؟ كلام العلماء اللي قبله، بس هو بيجمع لك بقى أطراف العلماء دي. يعني مثلا في تفسيري للقرآن لما بيتعرض لتفسير آية بيقول: قبل أن أتكلم في التفسير قرأت 100 تفسير لأهل العلم. قرأ كم كتاب تفسير؟ 100 قبل ما يجي يتكلم في التفسير. بعد كده لما فسر، لما يجي يفسر القرآن هيجيب لك عصارة كام عالم؟ 100 كتاب. انت واخد بالك عصارة هؤلاء؟ كذلك حينما يؤلف متنا في العقيدة هو يأتي لك بعصارة من ايه؟ بعصارة من قبله. ويمتاز ابن تيمية رحمه الله انه يوضح لك الكلمات المجملة لسلفنا الصالح. احيانا السلف يطلقون كلمة ايه؟ مجملة. الكلمة دي كلها اكتر من معنى، عايز تعرف تفصيل الكلمة دي ومعناها بالتفصيل هتلاقيها موجودة في كلام مين؟ في كلام ابن تيمية. يبقى ماذا يصنع ابن تيمية؟ يفصل كلام العلماء المجمل من ايه؟ من قبله. وحلاوة كتب شيخ الإسلام ومؤلفات ابن تيمية ما بيتكلمش كلمة إلا ومعها آية أو حديث عن رسول الله، يعني يذكر لك دليلها، يا إما آية يا إما حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وأقوال أهل العلم. وإحنا عايزين كده، إحنا عايزين قال الله وقال مين؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب تعالوا بنا لننظر ماذا قال ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية. أول ما جي يكتب راح كتب إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بقى أقول لكم على حاجة عجيبة أوي، لما ألح عليه القاضي اللي هو رضي الدين ده الوسطي وبدأ خلاص بقى عزم إنه هيكتب، عارف كل اللي هو هيكتبه من أول ما هنقوله إن قدر الله لنا حياة لغاية ما نخلصها، كل الكلام ده كتبه بعد صلاة العصر. قعد كده راح مألف الكلام ده بعد صلاة العصر وخلص. انتوا معايا ولا ايه؟ هو ألفها بعد صلاة العصر كده، ويسيبك انت بقى اقعد اشرح فيها قد ايه، زي بقى ما ربنا يقدر. انت واخد بالك؟ بعد صلاة العصر راح كاتبها. والراجل دائما بيكتب منين؟ من صدره، من علمي ومن حفظه. راح قاعد كده بعد صلاة العصر وبدأ ايه؟ وبدأ يكتب عليه رحمة الله. وبالمناسبة، بمناسبة ان اللي طلب منه ان يكتب القاضي اللي اسمه رضي الدين الواسطي، عند العلماء في كراهة في كل اسم يضاف للدين او يضاف للإسلام. هو مش حرام، لكن في كراهة عند العلماء. فاسم علاء الدين في كراهة، نور الدين عشان كده كان بيتقال عليه، هو كان بيقولوا له تقي الدين، ما كانش بيحب ان حد يناديه بكلمة تقي الدين. انت عارف يعني تقي الدين ده مدح كبير قوي، زي الامام النووي كان يقولوا له يا محيي الدين، خدت بالك؟ وما يدريكم ما لا ينادي علي، لا ينادي علي احدكم بذلك. ما كانش يحب ان الناس حد يناديه بمثل هذا الاسم. اصل بعضنا بيظن ان الاسم اللي يضاف للدين ده اسم ايه؟ اسم ممدوح ومستحب. لا، عند العلماء في كراهة. ليه؟ ممكن يتسمى علاء الدين وهو مش لا هو علاء للدين ولا حاجة، إنما وليعوذ بالله ده بعيد عن الدين ومخالف للدين. واحد يتسمى نور الدين وهو ظلام وليس نورا، صح ولا لا؟ وقيس بقى على كده. حتى لدرجة كلمة إسلام بعض العلماء كره إن أنت تسمي واحد إسلام. تخيل كده لما تيجي واحد وليعوذ بالله لسانه زالف شوية فرح شتم، يا إسلام يا ابن ال، لا ينفع كده تقول على الكلمة دي؟ واحد يجي خبط إسلام موجود يقول لك مفيش إسلام هنا. انتوا واخدين بال؟ مفيش إسلام هنا. من أجل ذلك العلماء ما قالوش إن الأسماء دي حرام، لكن قالوا فيها إيه؟ فيها كراهة علشان المواضيع اللي أنا بذكرها لك دي. طيب تعال نشوف الرجل كتب إيه. أول ما بدأ يكتب العقيدة الوسطية كتب البسملة، بسم الله الرحمن الايه؟ الرحيم. طيب ليه ابن تيمية رحمه الله كتب بسم الله الرحمن الرحيم؟ اقول لك اقتداء بكتاب الله تبارك وتعالى. فكتاب رب العالمين تبارك وتعالى قبل كل سورة من سور القرآن الكريم عدا سورة التوبة تبدأ السورة بكلمة بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى لما يقول بسم الله الرحمن الرحيم ده بيقتدي بايه؟ بكتاب الله، وبيقتدي أيضا بسنة سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل رسالة للمقوقس، وأرسل رسالة الكسرى، وأرسل رسالة الملك البحرين، أرسل رسلا أو رسالات إلى الملوك. كل رسالة يكتبها أول كلمة يكتبها بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى هو اقتدى بكلام الله، بكتاب الله، واقتدى أيضا برسائل مين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، واقتدى بالعلماء من قبله. أغلب أهل العلم من قبل أول ما يكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم. أنت لغاية النهاردة لو جيت تكتب جواب لأي حد أول حاجة بتكتبها بسم الله الرحمن الرحيم، خدت بالك؟ لكن بسم الله الرحمن الرحيم دي عايزة تفسير، إيه معناها؟ أقول لك بس تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم دي فيها جر ومجرور. يقول لك العلماء إيه؟ الجر والمجرور ده لازم يتعلق بكلمة، لازم يتعلق بإيه؟ بكلمة بسيطة خالص، كلام بسيط خالص. هو هقوله لك، لو أنا قلت لك دلوقتي في المسجد، أنت فهمت إيه؟ في المسجد، فهمت ايه؟ ايه اللي في المسجد؟ مش عارف صح ولا لا؟ لو انا جيت قلت لك ايه؟ في الدار. ايه هو اللي في الدار؟ مش عارف صح كده؟ لكن لما اجي اقول لك مثلا المسلمون في المسجد، هيتضح الامر كده ولا مش هيتضح؟ يبقى الجر والمجرور ده بيحتك كلمة عشان يتعلق بيها عشان تفهم معناه. خدت بالك؟ هو هنا بيقول ايه؟ حرف الباء ده وكلمة اسم، باسمي. الجر والمجرور ده لازم له كلمة يعمل فيها ايه؟ يتعلق بيها. فالعلماء عليهم رحمة الله يقولون هذه الكلمة اما ان نقدرها اسما واما ان نقدرها فعلا. تصلوا على سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ دي فعل ولا اسم؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ دي ايه؟ فعل. يبقى تعلقت كلمة باسم، يعني لما تيجي تقرأ اقرأ باسم مين؟ يبقى كلمة باسم الله متعلقة بكلمة ايه؟ اقرأ. يعني معناها لما تيجي تقرأ اقرأ باسم مين؟ باسم. هو ده معنى الآية، اقرأ باسم ربك. يبقى باسم دي اتعلقت بكلمة ايه؟ اقرأ. يبقى اتعلقت بفعل ولا اتعلقت باسم؟ بفعل. طب تعالى كده اقرأ برضو في القرآن بسم الله مجريها ومرساها. بسم الله مجريها، مجريها دي فعل ولا اسم؟ مجريها دي فعل ولا اسم؟ ايه؟ مجريها ده فعل. فعل ايه ده؟ ها مجريها دي ايه؟ ايه فعل ده؟ يعني ماضي او امر او مضارع او القرأ. ده فعل ايه؟ قرأ. خلاص يقرأ ده فعل ايه؟ اقرأ ده فعل ايه؟ مجريها دي ينفع تقول ماضي ولا امر ولا الكلام ده؟ ده اسم. يبقى جه في القرآن البسملة مع فعل، وجت البسملة مع ايه؟ مع اسم. صح ولا لا؟ جت مع فعل فين؟ في قول الله اقرأ باسم ربك الذي خلق، وجت مع اسم في قول الله بسم الله مجريها. ابن تيمية رحمه الله بيرى في كل بسملة انها تتعلق باسم ولا تتعلق بفعل. يبقى اختياره ان كلمة البسملة دي تتعلق بايه؟ باسم. يقول هذا الاسم يكون متأخرا ويكون مناسبا للمقام. نتصلى على النبي عليه الصلاة والسلام. اسم يعني مش فعل، ومتأخر يعني مش متقدم، ومناسب للمقام يعني مش عام. يبقى على كلام ابن تيمية لما انا اجي اعمل كده، بص بسم الله الرحمن الرحيم، شوف ابن تيمية على طول هيقول لي ايه؟ يبقى انت بتقصد بسم الله الرحمن الرحيم قراءتي. عمل ايه هو دلوقتي؟ جاب لي كلمة متقدمة على بسم الله الرحمن الرحيم ولا متأخرة؟ لما قال بسم الله الرحمن الرحيم قراءتي، يبقى جاب كلمة قراءتي متأخرة ولا جابها متقدمة؟ حلو، متأخرة. جابها اسم ولا جابها فعل؟ جابها اسم. خدت لك قراءتي، ما جابش قرأ ولا يقرأ، يبقى جابها اسم. الشيء الثالث، جابها كلمة عامة فقال ابتدائي اي حاجة بقى، اي حاجة انا ببدأها، ولا جاب حاجة خاصة في القراءة؟ يبقى خاصة في القراءة. فده اسمه ايه عند العلماء لما نقول بسم الله الرحمن الرحيم قراءتي؟ نقول ان هو قدرها هنا اسم، وقدر الاسم ده متأخر، وقدره مناسب للمقام. عمل كده، انا جيت اعمل كده بسم الله الرحمن الرحيم ورحت شارب، يبقى هيقدر ابن تيمية يقول بايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم ايه؟ شربي. ما يقولش اشربه، لانه هو ما قالش فعل، قال هات ايه؟ اسم. وقال خلي الاسم ده متأخر ولا متقدم؟ متأخر. وخليه مناسب ولا عام؟ مناسب للمقام. لما يجي البس نظارتي، يبقى عند، وقلت بسم الله، يبقى عند ابن تيمية هيقول ايه؟ يبقى بسم الله الرحمن الرحيم ايه؟ لبسي. انتوا معايا كده ولا ايه؟ جيت اخلع اكرمكم الله الحذاء فقلت بسم الله، يبقى هو هيفسرها ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم خلعي. انتوا معايا كده ولا ايه؟ يبقى بيقدر اسم، والاسم ده مناسب للي انت بتعمله، ويكون متقدم ولا متأخر؟ يكون متأخرا. خلاص كده. يبقى لو جه واحد يألف زي ما هو كده كان بيألف وبيكتب بسم الله الرحمن الرحيم، يبقى قصد ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم ايه؟ تأليفي. انتوا واخدين بالكم؟ ليه ما قلتش بسم الله الرحمن الرحيم أؤلفه؟ تقول لا، ده هو اخترها اسمه وما اخترهاش فعل. ليه ما قلتش تأليفي بسم الله الرحمن الرحيم؟ تقول لا، ده هو خلاها متأخرة وما خلاهاش متقدمة. ليه ما قلتش بسم الله الرحمن الرحيم ابتدائي؟ تقول لي أصل الكلمة دي عامة، هو قدرها مناسبة خاصة بالمقام اللي انت فيه. انتوا معايا كده ولا ايه؟ يبقى إذن ابن تيمية عليه رحمة الله قدر في كل بسملة كلمة، الكلمة دي اسم ولا فعل؟ اسم. متقدم ولا متأخر؟ متأخر. مناسب للمقام ولا عام؟ مناسب للمقام. طيب صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، دي وجهة نظر ابن تيمية، دي وجهة نظر مين؟ ابن تيمية. أغلب النحاة وأغلب علماء اللغة يقولون قدرها فعلا ولا تقدرها اسما، قدرها فعلا ولا تقدرها ايه؟ اسما. قال طب ليه بقى اقدرها فعلا وما قدرهاش ايه؟ اسما. انت واخد بالك؟ ما تصلوا عم على النبي عليه الصلاه والسلام. هضرب لكم مثال بسيط قوي. لو انا جيت قلت لك مثلا ايه؟ ذهب الرجل. مين اللي ذهب؟ الرجل. يبقى الرجل ده لما نيجي نعربه هنا نعربه ايه؟ فاعل مرفوع. مرفوع بسبب ايه اللي رفعه؟ الفعل ده هو اللي تسبب في انه يعمل ايه في الكلمة دي؟ رفعها. لكن علامة الرفع هي الايه؟ الضم. النحو كده، كلمة بتعمل في كلمة، كلمة بتتسبب في رفع كلمة، تتسبب في ان كلمة تتجر، تتسبب في ان كلمة تتنصب. انتوا واخدين بالكم؟ كلمة تعمل فين؟ في كلمة. فأصبح عندي حاجتين في النحو، النحو كلمتان، عامل ومعمول. لو انا قلت لك كده بص، دي في المسجد، انت بتقول في دي، تسمع انا ان هي اسمها حرف ايه؟ جر. والمسجد ده اسم مجرور بفيه، صح؟ يبقى فين العامل وفين المعمول؟ مين عملت في مين؟ المسجد عملت في فيه ولا في اللي عملت في المسجد؟ في عملت في المسجد. فأصبحت في دي اسمها عامل ولا معمول؟ عامل. والمسجد دي عامل ولا معمول؟ معمول. هي اللي اتعمل فيها، مين اللي عمل فيها وخلاها تتجر حرف ايه؟ حرف في. حلو قوي. هو بقى العلماء بتوع النحو بيقولك ايه؟ بيقولك احنا بنقدرها فعلا. نقدرها ايه؟ فعلا. ليه بتقدرها فعلا؟ قال علشان الأعمال، مش أنت أصلا عايز تجيب كلمة تتعلق بها بسم الله الرحمن الرحيم؟ نقول له آه. قال الأصل اللي بيعمل في الكلمات الأخرى مش الأسماء هي اللي بتعمل في الكلمات، ده الأسماء دي عشان تنصب اسم، عشان ينصب اسم، أو اسم عشان يجر اسم، أو اسم عشان يرفع اسم، ده لازم له شروط. لكن الأصل في اللي بيغير كلمة تانية الفعل مش الاسم. يبقى اللي بيغير كلمة تانية الأصل فيه مين؟ أنا هقول لك كلمة بسيطة. اللي عمل المكتب ده حداد ولا نجار؟ حلو قوي. يبقى الأصل في المكتب الخشب إن اللي عمله إيه؟ نجار. لما تلاقي رفع أو نصب أو جر، الأصل في الكلام ده الفعل، مش الأصل في مين؟ الاسم. الاسم ده يعني ايه؟ بيجي بيعمل بس بشروط، لازم له شروط. لكن الفعل بيعمل من غير ايه؟ من غير شروط. يعني شفت واحد سواه والتاني الصاوي بتاعه؟ انتوا معايا كده ولا ايه؟ الفعل ده هو مين؟ السواه. والصبي بتاعه هو مين؟ الاسماء. فابن تيمية قدرها اسما، فعلماء النحو يقولوا لا، ده احنا بنقدرها ايه؟ فعلا. ازاي تجيب ازاي تجيب مين؟ تجيب الايه؟ التباع، وتسيب مين؟ وتسيب السواق. عشان كده تلاقي كلمة عندهم في الكتب يقولوا فيها الأصل في الأعمال الأفعال لا الأسماء. شفت العبارة دي؟ الأصل في الأعمال مش الأعمال السحر ولا الكلام ده، الأصل في الأعمال اللي هي فين؟ في اللغة العربية يعني. الأصل في الأعمال إيه اللي بيعمل؟ الأصل مين؟ الأفعال لا الأسماء. انتوا واخدين بالكم؟ عشان كده أغلب علماء النحو قالوا نقدر الكلمة فعلا ولا نقدرها إيه؟ اسم. خلاص كده؟ طيب النقطة التانية، وبرضو تأخيرها أفضل من تقديمها. عارفين ليه؟ عشان تتبرك بتقديم اسم ربنا سبحانه وتعالى. تتبرك بتقديم اسم مين؟ ربنا. زي بالظبط شوف في القرآن، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله، إن شاء الله هعمل كذا، ده الأولى ولا تقول هعمل كذا إن شاء الله؟ مين الأولى؟ إن شاء الله هعمل كذا. يبقى تقدم المشيئة الأول ولا تأخرها أحسن؟ ها؟ أقدمها الأول. يبقى الأفضل أقدم اسم ربنا ولا الأفضل أقدم كلمة قراءتي ولا تأليفي ولا شربي ولا أكلي؟ أقدم مين الأول؟ يبقى لذلك العلماء قالوا أخروا الكلمة دي عشان نتبرك بتقديم اسم ربنا الأول. يبقى احنا يبقى قدروها فعلا ولم يقدروها اسما. ليه؟ لان الاصل في الاعمال الافعال لا الاسماء. قدروها مؤخره ولم يقدروها مقدمه. ليه؟ تبركا بتقديم اسم الله. قدروها مناسبه للمقام ولم يجعلوها عامه لانها ادل على المقصود. لو انا دلوقتي بألف فقلت بسم الله ابتدائي، بسم الله ابتدائي، انت مش عارف ابتدائي في ايه، صح ولا لا؟ ما يمكن ابتدائه دخل في مشروع، ابتدائه يمكن بيبني، ابتدائه يمكن بيحفظ، ابتدائه، صح كده؟ لكن لو انا قلت بسم الله أؤلف او تأليفي، يبقى انت فهمت ان هو بيعمل ايه؟ بيألف. بسم الله اكلي، يبقى انت عرفت انه بيعمل ايه؟ بياكل، صح كده ولا لا؟ يبقى نجيب نهين الأفضل، نجيب العامة ولا نجيب الخاصة اللي تعرفنا المقصود على طول؟ الخاصة اللي تعرفنا المقصود على طول. فالأفضل إن احنا نقول في بسم الله الرحمن الرحيم، أفضل شيء نقول أنها متعلقة بفعل متأخر مناسب للمقام. يبقى احنا خلفنا ابن تيمية في واحدة، احنا ما خلفنوش في التأخر ولا خلفناه في مناسبة للمقام، إنما خلفناه في كلمة إيه؟ فعل. هو قال نقدرها اسما وأغلب النحاة قالوا نقدرها إيه؟ فعلا. يبقى قولوا لي كده بسم الله الرحمن الرحيم وهو بيألف، على رأيه هو هيبقى قدرنا إيه؟ وعلى رأي أغلب النحاة يبقى قدرنا إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم تأليفي، ده على رأي مين؟ ابن تيمية. طيب بسم الله الرحمن الرحيم أؤلفه، على رأي أغلب الإيه؟ أغلب النحاة. خلاص كده؟ طيب إحنا النهاردة دلوقتي وإحنا بنقرأ البسملة دي بسم الله الرحمن الرحيم، يبقى التقدير إيه؟ أو أقرأه، صح ولا لا؟ وعلى رأي ابن تيمية هتبقى قراءتي. خلاص كده؟ قال لك خد بالك بقى من حاجة، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، قال لك شايف حرف الباء اللي في كلمة بسم؟ قال آه. قال له فائدتان، حرف الباء اللي في كلمة بسم له كم فائدة؟ اتنين. الفائدة الأولى الاستعانة، بسم الله الاستعانة، يعني كأنك بتشيل حرف الباء ده وحط مكانها كلمة أستعين، يبقى أنا كأنك بتستعين بمين؟ بسم الله. خلاص كده؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال وإذا استعنت فاستعن بالله، يعني أنت تستعين ناطقا بسم الله سبحانه وتعالى. الفائدة الثانية أو الغرض الثاني لحرف الباء التبرك. التبرك يعني أنت بتسأل ربنا أنه هو يبارك لك فيما تفعله. يبقى حرف الباء اللي في بسم له كم فائدة؟ اثنين استعان وتبرك. طب تعالى بقى صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. كلمة اسم، كلمة اسم، أصل الكلمة دي إيه؟ قال لك أصل الكلمة دي السمة. أصل الكلمة دي منين؟ السمة. السمة يعني إيه؟ قال لك السمة دي يعني العلامة. حتى أنت بتقول إيه؟ سماهم في القرآن، سماهم في وجوههم، يعني علامة صلاحهم موجودة فين؟ على وجوههم. يبقى السمة هنا بمعنى الإيه؟ العلامة. قال له طب يعني كلمة اسم هنا أصلها بمعنى العلامة؟ طب تبقى معناها إيه يعني؟ قال لك ما كلمة الله دي علامة على من؟ على خالقك وربك سبحانه وتعالى. يبقى كلمة اسم أصلها إيه؟ السمة، والسمة دي بمعنى الإيه؟ العلامة. لأن لفظ الجلالة اللي هو الله ده علامة على الخالق سبحانه وتعالى. اسمع التانية دي وصلى على الرسول عليه الصلاة والسلام. بعض العلماء قال لك لا يا عم، ده كلمة اسم دي أصلها السمو. أصلها الإيه؟ مش انتوا تسمعوا يقولوا سمو الأمير فلان؟ سمو دي يعني علو، سمو يعني علو. طب يعني انت لما تقول باسم يعني كأنك ايه بتقول ايه؟ ان اللي جاي ده اسمه ايه؟ عالي. اسمه ايه؟ عالي. طب ينفع اقول ان لفظ الجلالة عالي، ولا ينفع اقول انه علامة على الخالق سبحانه؟ فاخلي اسم من العلامة السمة، ولا خليه من السمو بمعنى العلو؟ ايه الاثنين ينفع، يعني ينفع ان تجعلها من السمة بمعنى العلامة، وينفع تجعلها من السمو بمعنى العلو، والأليق الاثنين ينفع، والأليق ان تجعلها من السمو بمعنى العلو. خلاص كده. طيب يقول باسم، اسمع بعدها دي، بسم الله صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. عند العلماء عليهم رحمة الله قاعدة، القاعدة دي بتقول ايه؟ كل مفرد مضاف يعم، كل مفرد مضاف بيعمل ايه؟ يعم. يعني ايه مفرد مضاف يعم؟ يعني انت لو جبت كلمة مفردة واضفتها لكلمة تانية تعم كل حاجة تنزل تحت الحاجة دي. بمعنى لو انا قلت نعمة، نعمة دي مفردة ولا مثنى ولا جمع؟ لو انا قلت نعمتان مثنى، نعم جمع. لو انا قلت بص نعمة الله، نعمة الله، يبقى نعمة دي مفردة وعملت فيها ايه واضفتها، يبقى المقصود بها انهي نعمة؟ كل النعم. يبقى المفرد المضاف يعم، نعمة الله تنفع على الاذن، وتنفع على العين، وتنفع على اللسان، وتنفع على العقل، وتنفع على القلب، صح كده ولا لا؟ يبقى المفرد المضاف بيعمل ايه؟ بيعم، بيشمل كل النعم في نعمة الله. لما نيجي نقول اسم، باسم، احنا قلنا باسم ولا باسمين ولا باسماء؟ باسم. يبقى ده ايه، مفرد ولا مش مفرد؟ ومضافه بسم الله. يبقى انت مش بتسمي بسم الله بس، ده انت بتسمي بكل اسم هو لله. انتوا معايا ولا ايه؟ يبقى معنى بسم الله معناها بسم الله، ولا معناها بسم الله والمالك والقدوس والسلام والعزيز والمؤمن والمهيمن والحكيم؟ هل معناها بسم الله بس، ولا معناها بسم كل اسم هو لله؟ بسم كل اسم هو لله. جبناها منين بسم كل اسم هو لله؟ انها مفردة ومضاف، والمفرد المضاف بيعمل ايه؟ بيعم ويشمل كله. خلاص كده اتفقنا على كده. طيب كلمة الله، كلمة الله ايه معنى كلمة الله؟ كلمة الله على الراجح من أقوال العلماء إنها مشتقة، إنها إيه؟ مشتقة، وليست معنى مشتقة إن يبقى في قديم وحادث، قديم وجديد. أصلا هقول لكم على حاجة عجيبة قوي بعد ما تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. انت تسميت الاول ولا اتولدت الاول؟ ايه اتولدت وبعد ما اتولدت اتسميت، صح ولا لا؟ يعني اطلقوا عليك اسما بعدما ايه؟ بعدما ولدت، صح كده؟ طيب رب العالمين وجد اولا ولا سمي اولا؟ ايوه الله يفتح عليك. اسماء الله وجودها مع وجود الله، كما ان الوجود الله لا بدايه له، فان اسماء الله لا بدايه له. انت تتولد الاول وبعدين يطلق عليك اسما، خدت بالك؟ اما اسماء الله تبارك وتعالى لا بدايه له. لكن الجماعه المعتزله ومن كان على اشكالهم قالوا لا، ربنا خلق وبعد ما خلق اتسمى الخالق. انتوا معايا كده؟ وبعدين رزق، وبعد ما رزق سمي ايه؟ رازق. احنا بنقول لا، الكلام مش كده. انتوا معايا ولا ايه؟ لذلك اسماء الله لا بداية لها، كما ان وجود الله لا بداية ايه؟ لا بداية له. فالعلماء لما كان عندهم الكلام ده مستقر خافوا، واحنا بنقول كلمة الله مشتقة، قالوا بس ده المشتقة دي يعني في أصل وفي فرع، فانت هتجيب كلمة تبقى أصل قبل كلمة الله؟ قول له لا، مش المقصود قديم وجديد، ده المقصود ان دي كلمة لها أصل في كلام الايه؟ العرب كانوا يستخدمونه. طب ايه هي الكلمة اللي كانوا بيستخدموها؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. هل هي الفعل بتاعها بص كده أله؟ أنا عملت إيه في حرف اللام؟ كسرته ولا فتحته؟ أله إيه؟ فتحته. طب لو قلت أليها إيه؟ كسرته. بعض العلماء قال إن الفعل بتاع الله من أليها، دي بالكسر ولا الفتح؟ أوف، ده لو بمعنى أليها يعني أليها دي يعني تحير، حاجة بتعمل إيه؟ تحيرك. والله يحير العقول ولا يأتي بما تستحيله العقول، يحيرها لكن لا يأتي بما تستحيله العقول. والأفضل ألا نقول أنها من أليها أو الفعل أليها، إنما الفعل إيه؟ آلها. آلها يبقى أنا عملت إيه في حرف اللام؟ لأن آلها بمعنى عبد. أنتوا معايا كده ولا إيه؟ وتأله تعبد. فيبقى الله يعني ذو الألوهية، يعني المعبود سبحانه وتعالى. أنتوا معايا كده ولا إيه؟ يبقى إذن كلمة الله الفعل بتاعها إيه؟ آلها برضه؟ إيه؟ أله. أله بالفتح ولا بكسر اللام؟ قراءة ابن عباس ويذرك وآلهتك يعني وعبادتك، يذرك وإيه؟ ويذر عبادتك أيضا. أنتوا واخدين بالكم؟ طيب هنا بيقول بسم الله، قال الله دي معناها ذو الألوهية. يعني ايه ذو الألوهية؟ قالوا يعني ذو العبودية. يعني ايه ذو العبودية؟ يعني المعبود بحق سبحانه وتعالى، المعبود بايه؟ بحق سبحانه وتعالى. وهيجي لك كلمة حق دي جت منين دلوقتي. فقالوا هنا بسم الله، طب انا عرفت خلاص ان الله بمعنى العبودية. العبودية لا تكون عبودية حتى تكون معها محبة ويكون معها تعظيم. يبقى لازم يكون معاه كم حاجة؟ اتنين، محبة وتعظيم. عارف انت لو بتحب ربنا تمتثل امر الله، ولو بتعظم الله تجتنب نهي الله. ما انت لما بتخاف بتعظم حاجة بتخاف، ولما تحب حاجة تتبعها. فالأوامر تنفذها بالمحبة، والنواهي تجتنبها بالإيه؟ بالتعظيم. يبقى العبادة لا تكون عبادة ما لغاية ما يكون فيها كم حاجة؟ اتنين، محبة وتعظيم. اسمع اللي جاي دي، قال الرحمن الرحيم. ابن عباس رضي الله عنهما بيقول ايه؟ اسمان احدهما ارق من الاخر. اسمان الواحد منهم ايه؟ ارق من الاخر. يعني ايه بقى؟ صلى على سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام. اسم الرحمن واسم الرحيم دول كم اسم لله؟ اسماء يدلان على صفة واحدة، هي صفة الايه؟ الرحمة للإله سبحانه وتعالى. خد بالك من اللي جاية دي قوي وركز فيها. بين اسم الرحمن واسم الرحيم ثلاثة فروق. بينهم كم فرق؟ ثلاث فروق. الفارق الأول ما ذكره ابن القيم رحمه الله، وهو أفضل ما ذكر في الفروق بين اسم الرحمن واسم الرحيم، أن اسم الرحمن يدل على الرحمة في ذات الإله، واسم الرحيم يدل على الرحمة في آثار الإله. يبقى واحد بيدل على الرحمة فين؟ في ذاته، والتانية بتدل على الرحمة فين؟ في آثاره. عشان كده بص في القرآن، انتبه، وكان بالمؤمنين رحيما ولا رحمانا؟ ليه جاب اسم رحيمة هنا؟ لأن رحيم الرحمة بيبقى فين؟ في الأثر ولا الذات؟ الرحيم في الأثر، فالأثر هيكون على مين؟ على العباد. وكان بالمؤمنين رحيمة، لكن لما يدل على الرحمة في ذاته هو يقول لك الرحمن على العرش استوى سبحانه وتعالى. يبقى الرحمن بيدل على الرحمة والرحيم يدل على الرحمة، بس بينهما فارق. ايه هو؟ الرحمن يدل على الرحمة فين؟ في ذات الإله. طب والرحيم يدل على الرحمة فين؟ في أثار الإله. أقول لك على حاجة تتعجب منها. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن لله 100 رحمة. لكم رحمة؟ 100 رحمة. أنزل منها رحمة واحدة تتراحم منها الخلائق، حتى أن الدابة ترفع حافرها عن ولدها مخافة أن تصيبه. يعني الرحمة اللي في قلبك وفي قلبي وفي قلب كل المسلمين والكفار على أهليهم واللي في الحيوانات، كل الرحمات دي كم رحمة؟ واحد. وادخر 99 رحمة ليرحم بها الخلائق يوم الايه؟ شوف الرحمة دي اللي موجودة في كل الخلائق دي لقيام الساعة قد ايه؟ ودي كم واحدة؟ واحد. وفضل كم؟ 99. يرحم بهم الخلائق يوم القيامة. خد المفاجأة، ده دي الرحمات المخلوقة. إن لله 100 رحمة، دي الرحمات مين؟ المخلوقة. فما بالك بالرحمة التي هي في ذات الإله وليست مخلوقة؟ ده هي أعظم من 100 رحمة دول، أعظم من الإيه؟ من 100 رحمة. ولذلك شوف، يبقى ده أول فارق بين الرحمن والرحيم. الفارق الثاني، قالوا الرحمن اسم خاص لا يجوز أن يتسمى به إلا الله. ما ينفعش يتسمى به إلا مين؟ إلا الله. عشان كده ما تلاقيش كلمة عبد تضاف في القرآن لأي اسم إلا اسمين بس، الله والرحمن بس. بص، وأنه لما قام عبد الله يدعوه وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. هات لي أي كلمة عبد تضاف لأي اسم تاني في القرآن، ما تلاقيش كلمة الله وكلمة الإيه؟ الرحمن. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. عشان كده ابن كثير رحمه الله قال إن مسيلمة الكذاب سمى نفسه برحمن اليمامة، فلما سمى نفسه باسم لا ينبغي أن يكون إلا لله قهره الله. لأن الرحمن ده اسم ما ينفعش يكون إلا من مين؟ إلا ربنا. لكن الرحيم اسم مشترك، يعني ممكن تسمي ابنك رحيم؟ الجواب ممكن. ممكن تسميه عبد الرحيم وممكن تسميه رحيم. ده اتقال على النبي عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوف رحيم. لكن كلمة رحمن دي لا تطلق إلا على مين؟ إلا على الله سبحانه وتعالى. يبقى الفارق الثاني بين الرحمن والرحيم أن الرحمن اسم خاص، لكن الرحيم اسم ايه؟ مشترك. طيب يبقى كده كم فارق؟ اتنين. الفارق الثالث بين اسم الرحمن وبين اسم الرحيم، وفيه بعض النظر، ان اسم الرحمن يدل على الرحمة العامة بالمؤمنين وبالكافرين، بالمؤمنين وبالايه؟ وبالكافرين. اما الرحيم يدل على الرحمة الخاصة بمين؟ بالمؤمنين. وعشان كده ما تلاقيش كلمة رحيم في القرآن إلا مع مؤمنين إلا في آية واحدة، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. طب هنا جاب كلمة الايه؟ الناس، ما جابش مؤمنين، صح ولا لا؟ فبعض العلماء يرى إن الرحمن علشان على وزن فعلان تدل على الامتلاء والكثرة، تدل على الرحمة العامة سواء بالمؤمنين أو بغير المؤمنين. وقالوا بأن الرحيم يدل على الرحمة بمين بس؟ بالمؤمنين فقط. لكن في آية بتدل على إن الرحيم برحيم بكل الإيه؟ رحيم بكل الناس، إن الله بكم لرؤوف رحيم، إن الله أو بالناس، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. يبقى بالناس سبحانه وتعالى. لكن الناس هنا المقصود منهم إن الله بالناس لرؤوف رحيم لمن أطاع، لمن عمل معاه إيه؟ أطاع. طب أنا أقول لكم على حاجة جميلة قوي بمناسبة رؤوف ورحيم، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. الرأفة والرحمة عند بعض العلماء برضو بمعنى واحد، لكن بعض العلماء يقول إيه؟ الرأفة المبالغة في الرحمة، وبعضهم يقول أسمى معاني الرحمة الرأفة. لكن في فارق جميل قوي قوي بين الرأفة والرحمة، عارفين ايه هو؟ الرحمة العبرة فيها بالنهاية، واما الرأفة العبرة فيها بأولها وآخرها. بمعنى يقول القرطبي رحمه الله فيما اذكر ان الرحمة ربما يكون في طياتها ألم وتوجع، لكن في النهاية تبقى ايه؟ خير. يبقى العبرة في الرحمة النهاية ولا البداية؟ يبقى ممكن يكون المرض رحمة، صح ولا لا؟ مع انه بيتوجع ويتألم. وممكن يكون الفقر رحمة، صح كده؟ والحد الذي يقام على مرتكبه رحمة، هو في نهايته يبقى ايه؟ خير. لكن ممكن يبقى في طياته ألم وايه؟ وتوجع. أما الرأفة فزي ما قلنا أسمى وأرق وأعلى معاني الرحمة، قالوا ما فيهاش ألم ولا توجع من أولها إلى آخرها، لا توجع، كلها خير. عشان كده خدوا بالكم من العبارة دي في سورة النور، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. لو ما قالش ولا تأخذكم بهما إيه؟ رحمة في دين الله، لأن الحد نفسه إيه؟ رحمة، لأنه لما يقام عليه خلاص طهر من ذنبه ومش هتحاسب على الذنب ده يوم القيامة. لكن لما قال ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، أصل لو أنت رأفت بيه يبقى مش هتعمل إيه؟ مش هتقين الحد، لأن الرأفة ما فيهاش أي توجع، كلها خير. يبقى في فرق بين الرأفة والإيه؟ والرحمة. إيه الفارق؟ إن العبرة في الرحمة بالإيه؟ بالنهاية تبقى خير، لكن الرأفة من أولها إلى آخرها تكون خيرا. أنتوا واخدين بالكم من الكلام؟ يبقى ده فرق بين الرأفة والرحمة. وأنتم لا يخفاكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى المرأة التي تضم ولدها وكانت في السبت، فقال صلى الله عليه وسلم معلقا: لله أرحم على عباده من هذه المرأة بمين؟ بولدها عليه الصلاة والسلام. فيقول هنا بسم الله الرحمن الرحيم. طب أنا هسألكم سؤالا عجيبا قوي عشان تعرفوا حاجة عجيبة قوي. بعد ما تصلى على النبي عليه الصلاة والسلام ينفع أقول أحمد عباس وتبقى دي جملة اسمين ورا بعض؟ ما تنفعش ليه؟ ها؟ لا النبي بيقول بسم الله الرحمن الرحيم دي ايه ورا بعض؟ اسماء. الله اسم والرحمن اسم والرحيم ايه؟ الرحيم اسم. خد بالك بقى والاسماء يعني لما انا اجي اعرب البسمله دي هقول الباء حرف جر واسم اسم مجرور والجر والمجرور متعلق بفعل متاخر مناسب للمقام تقديره مثلا تاليفي او قراءتي. طب وباسم مضاف والله مضاف اليه مجرور وكلمه الرحمن نعت مجرور للاله والرحيم نعت ثاني مجرور يبقى اعربت الرحمن والرحيم كل واحده منهم ايه؟ نعت يعني صفه. قال لك ازاي يا عم انت تخلي الرحمن صفه وتخلي الرحيم صفه؟ هم دول اوصاف ولا اسماء؟ يعني انا لما اقول عطشان دي صفه ولا اسم؟ صف. جعان ها صف صح كده. لكن لما اقول احمد اسم. محمد لا. طب لما يجي هنا كلمه الله ده اسم ولا صفه؟ اسم. والرحمن لو انا قلت الرحمه صف. الرحمن اسم. والرحيم ازاي بقى يبقوا اسماء وكل المعربين اللي يعربوها يعربوا دي نعت ودي نعت؟ قال لك خد بالك بقى وصلى على النبي عليه الصلاه والسلام هو مش حط كلمه الله في الاول؟ قال ده اسم لفظ الجلاله اللي كل الاسماء معاه تبقى اوصاف. كل الاسماء بالنسبه له تبقى ايه؟ ما هو كل اسم من اسماء ربنا بيدل على حاجتين، بيدل على الاسم ويدل على الصف. يعني اسم السميع بيدل على حاجتين، انه يسمى بالسميع ويتصف بصفه السمع، والبصير أنه يسمى بالبصير ويتصف بصفة البصر، والحكيم أنه يسمى بالحكيم ويتصف بصفة الحكمة، وهكذا. انت واخد اسم الرحمن، اسم الرحمن ويتصف بصفة. قال لك أول ما تجيب لفظ الجلالة الله كل الأسماء اللي باقية تبقى معاه بالنسبة له تبقى ايه؟ زي الصفات بالظبط. انتوا واخدين بالكم؟ يبقى لما اعربوا الرحمن والرحيم كل واحده منهم نعت كانهم نظروا للصفه اكتر من اللي هي صفه الايه؟ صفه الرحمه، ان الاله متصف بالايه؟ بالرحمه. عشان كده ينفع اقول الرحمن هو الله ولا الله هو الرحمن؟ طب خدوا بالكم من دي. الملك هو الله، والقدوس هو الله، والسلام هو الله، والمؤمن هو الله. انتوا واخدين بالكم؟ ينفع اجيب كل الاسماء واقول ده هو مين؟ الله. ينفع اقول الله الملك القدوس يعني ايه؟ يعني انا عايز بس الاسماء بالنسبه للفظه الاله الله يبقى تابع ليها ولا هو الاصل بالنسبه لها؟ بالنسبة لها. فكل الأسماء من أسماء ربنا تبقى تابعة لاسم مين؟ لاسم الله. فينفع أقول الرحمن هو الله والعزيز هو الله، لكن ما تجيلي أجي أقول إيه؟ الله هو اللطيف. آه الله لطيف، لكن اسم الله ما يبقاش تابع للأسماء الأخرى، إنما يبقى هو بالنسبة للأسماء الأخرى إيه؟ الأصل، والباقي هو الإيه؟ التابع. أنت واخدين بالكم؟ ولذلك شوف اقرأ كده أواخر سورة الحشر، هو الإيه أول حاجة؟ هو المين؟ الله. بص جات لك هي الأول أهي، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب، هو الرحمن الرحيم. بعدها هو مين؟ هو الله برضو تاني، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله تاني، بعدها الخالق البارئ المصور. فتحس إن كل الأسماء تيجي إيه؟ تبقى بالنسبة له إيه؟ تابعة، لكن هو ما يجيش تابع ليها. أنتوا واخدين بالكم؟ لكن هي اللي تبقى تابعة إيه؟ تابعة ليه، إلا في موضع واحد بس في القرآن. كم موضع في القرآن؟ واحد بس في سورة إبراهيم: ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له. انتوا واخدين بالكم؟ يبقى جاب اسم العزيز وجاب اسم الايه؟ الحميد، وبعدها جاب اسم مين؟ ده العزيز الحميد دي في نهاية آية، وجاب كلمة الله مجرورة تابعة لكلمة العزيز والايه؟ والحميد. ازاي بقى؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. في حاجة في الإعراب اسمها عطف بيان. عطف ايه؟ يعني ايه عطف بيان؟ يعني الكلمة اللي بعد الكلمة دي أبين وأوضح من اللي قبليها، أوضح وأبين من الايه؟ اللي قبليها. فلما أعرب الله بعد العزيز الحميد أقول عليها دي عطف ايه؟ بيان، لان هي اوضح وابين من كلمه العزيز الايه؟ الحميد. واوعى تعربها بدل، ما تعربهاش ايه؟ بدل، انما تعربها عطف ايه؟ بيان، لانها اوضح. مثال: قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تعرب كلمه محمد دي عطف ايه؟ بيان، لانها اوضح من كلمه. ممكن لما اقول قال النبي ممكن يبقى نبي الله موسى مثلا، نبي الله عيسى، مش ممكن؟ لكن لما قلت محمد يبقى مين كانت أوضح في الدلالة على الرسول؟ كلمة مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم. عشان كده ما نعرباش هنا في اللغة العربية بدل، نعربها عطف إيه؟ بيان. يعني إيه عطف بيان؟ يعني الكلمة دي أوضح من اللي قبليها وأبين وأظهر من اللي قبليها. يبقى لما نقرأ العزيز الحميد الله يبقى نقول الله هنا دي عطف إيه؟ بيان. يعني إيه عطف بيان؟ يعني هي أوضح وأظهر منين؟ من التي قبلها. واضحة كده الكلام؟ طيب، هنا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، بعدها رحمة الله عليه بيقول ايه؟ الحمد لله. بدأ بالحمد بالبسملة زي ما ربنا بدأ في القرآن بالايه؟ بالبسملة. وبعد البسملة راح قايل الحمد للايه؟ يا خبر ابيض. عارفين من احب الكلمات لرب العالمين سبحانه وتعالى كلمة الحمد دي. من فترة كده قابلت راجل يعني كبارة كده، زعلت منه قوي، فمن عدت كده بسلم عليه وبتاعه، عمل ايه يا عم الحاج؟ اتخضيت. قال لي بنفس العبارة، قال لي زفت. صعب قوي دي. ده شوف النبي بيقول ايه صلى الله عليه وسلم: ان الله لا يرضى عن العبد إذا أكل الأكلة أن يحمده عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها. تاخد بالك؟ فأنت تقول الكلام ده وانت كل اللي انت فيه بنعم الله. ده كلمة الحمد دي بتزود، بتفتح عليك أبواب الخير. طب أنا هقول لك بتفتح عليك أبواب الخير إزاي. صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام، فكروني كده ونفتكر مع بعض كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله، أهجت كلمة وبحمده. خد بالك من الكلام ده. كلمة الحمد دي تيجي في القرآن الكريم في خمس صور. في أول آية في الصورة، في صورة إيه؟ الفاتحة بعد البسملة الحمد لله رب العالمين. في صورة الأنعام بدأت بالحمد. في سورة سبأ بدأت بالحمد. سورة الكهف بدأت بالحمد، صح؟ سورة فاطر بدأت بالإيه؟ حمد. وفي سور ختمت بالحمد. وترى الملائكة حافين من حول الإيه؟ العرش، يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. شوف حب ربنا في الحمد. لا، خد اللي جاية. لما نيجي نختم المجلس بنقول ايه؟ سبحانك اللهم وبحمد. اسمع دي كمان، لما جه ربنا يقول للنبي انت خلاص اديت الرسالة وهتموت يا محمد صلى الله عليه وسلم واديت اللي عليك، عارف ربنا قال للنبي اختم حياتك بايه؟ اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، اختم حياتك بقى يا محمد فسبح. اهجت بحمد اهي. بحمد ربك واستغفره إنه كان. شوف الحمد، شوف كلمة الحمد، ربنا سبحانه وتعالى بيحبها، خدت بالك؟ ولذلك قالوا يعني إيه كلمة الحمد دي؟ إيه معنى كلمة الإيه؟ الحمد دي يعني معناها إيه؟ قال لك شوف بقى، الحمد هو ذكر المحمود سبحانه وتعالى بصفات الكمال محبة وتعظيما. ذكر الايه؟ المحمود اللي هو مين؟ الله، بصفات الايه؟ الكمال، وكل صفاته كمال. ايه اللي دفعك ان انت تذكره بصفات الكمال؟ محبة وايه؟ وتعظيم. هو ده الحمد، ربنا بيحمد سبحانه وتعالى لذاته ويحمد لإنعامه. يبقى دول كم نوع؟ اتنين، بيحمد لذاته ويحمد لإيه؟ لإنعامه. اسمعوا دي، لو أنا قلت كده: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، يبقى ده حمد على نعمة ولا حمد على ذاته؟ ايه؟ نعمة. نعمة ايه؟ انزال الكتاب. طيب، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. وقل الحمد لله، احمده ليه؟ لانه ايه؟ لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. ده حمد على ذاته ولا حمد على نعمه؟ ها، على ذاته. يعني انا لما اقعد كده اقول ياه علم ربنا ده واسع، يبقى انا بحمد ربنا الان على ذاته وصفاته ولا بحمده على نعمة؟ لما أقول علم ربنا واسع وقدرة ربنا واسعة، يبقى بحمده على إيه؟ على ذاتي وصفاتي، صح؟ لكن لما أقول إيه؟ الحمد لله يا راجل إن ربنا سلمنا من المصيبة دي، الحمد لله ربنا ادى العينين، الحمد لله ربنا علمني، الحمد لله أعطاني زوجة، الحمد لله اداني ولد، يبقى ده حمد على إيه دلوقتي؟ على نعمة. يبقى في حمد على صفاتي وذاتي، وفي حمد على إيه؟ على نعم. الأذان. الله أكبر، الله أكبر. الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نبدأ يعني نكتفي بهذا في العقيدة الوسطية عند كلمة الحمد، ونأخذ شيئا من كتاب عمدة الأحكام، نأخذ حديثا من أحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلماء عليهم رحمة الله لما أرادوا أن يصنفوا في الأحاديث صنفوا أحاديث كثيرة وكتب متعددة على حسب مقاصدهم وعلى حسب أهدافهم. فمن العلماء من ألف جامعا من الجوامع، من العلماء من ألف جامعا من الإيه؟ الجوامع، كالجامع الصحيح الذي نسميه بصحيح البخاري، الذي نسميه بصحيح البخاري. الجامع ده لما يأتي عالم يؤلف كتابا يقال له الجامع، يبقى إذن سيجمع لك أحاديث تتعلق بأحكام الدين عموما، بأحكام الدين عموما، يعني ممكن أحاديث تتعلق بالعقيدة، بالتفسير، بتتعلق بالعبادات، بالمعاملات، بالأخلاق، بالأداب. يبقى ما بيتكلمش على جزء واحد من الدين، إنما بيتكلم على إيه؟ على كل أبواب الإيه؟ الدين تقريبا. يبقى إذن لما تسمع إن صحيح مسلم اسمه الجامع الصحيح، وإن صحيح البخاري اسمه برضو الجامع الصحيح، يبقى بيقصد إيه بكلمة الجامع؟ بيقصد أنه سيجمع أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تتعلق بشيء معين، ولا أحاديث تتعلق بكل أمور الدين؟ بكل أمور الدين، خلاص كده؟ ومن العلماء من ألف كتبا لا تسمى بالجوامع وإنما تسمى بالمسانيد، تسمى بالإيه؟ بالمسانيد، زي مسند الإمام إيه؟ أحمد، مسند الطيالسي، خدت بالك، وغيرهما. إيه يعني مسند دي؟ قال لك يعني بيجمع أحاديث كل صحابي على حدة، كل الأحاديث اللي ذكرها أبو بكر يحطها في مكان، وبعدين يجيب كل الأحاديث اللي ذكرها عمر في أي باب بقى، وبعدين كل الأحاديث اللي ذكرها عثمان بن عفان، وبعدين علي بن أبي طالب، وهكذا. يبقى إذن إيه الغرض للعالم وما الهدف للعالم الذي يجمع الحديث؟ يبقى في واحد غرضه أن يجمع أطرافا للدين فألف الجامع، خدت بالك، وواحد غرضه أنه يجمع أحاديث كل صحابي على حدة فألف كتاب يسمى الإيه؟ المسند. وممكن واحد يألف كتابا يقصد به الأحكام العبادية أو التعبدية والأحكام في المعاملات، فده في الغالب السنن، يعني سنن أبي داود ولا سنن الترمذي ولا ابن ماجة ولا النسائي، يعني دي بتتكلم على أمور العبادات وأمور الإيه؟ المعاملات ونحو ذلك في الغالب. تواخدين بالكم؟ يبقى في كتب بتتكلم عن أمور الدين اللي هي الجامع، وفي كتب بتجمع أحاديث كل صحابي على حدة اللي هي المسانيد، وفي كتب بتجمع أحاديث اللي بتتكلم في العبادات والمعاملات وما لها علاقة بالأحكام السنن، وفي كتب بتجمع الأحاديث اللي بتتكلم عن الأحكام وتضيف عليها اللي ورد عن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم وأقوال العلماء، زي الموطئات والمصنفات. انتم معايا كده ولا ايه؟ موطئ الإمام مالك، موطئ الإمام مالك ده بيجمع الأحاديث اللي بتتكلم عن العبادات والأحاديث اللي بتتكلم عن المعاملات، وبيجيب كلام عن الصحابة وبيجيب كلام عن العلماء عليهم رحمة الله. انتوا معايا كده؟ الرجل اللي احنا هنشرح كتابه إن شاء الله اللي هو رحمة الله عليه المقدسي، والذي يسمى بابن عبد الغني ابن عبد الواحد ابن سرور المقدسي، اسمه عبد الغني ابن عبد الواحد ابن سرور المقدسي أبو محمد رحمة الله عليه، ولد في سنة 541 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي في سنة 600 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني عاش كم سنة؟ 59 سنة. عاش 59 سنة تقريبا. الرجل ده جمع كتابا انتقاه من البخاري ومسلم، بس انتقى منين؟ من البخاري ومسلم، وقصد أن يجمع الأحاديث التي تتعلق بالعبادات والأحاديث التي تتعلق بالمعاملات، عشان كده سماه عمدة الإيه؟ الأحكام. يعني ده أصل الأحكام، انتوا واخدين بالكم؟ يبقى عمدة الأحكام ده هيأتي لنا بأحاديث، الحديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي بتتكلم عن كم حاجة؟ اتنين، عبادات وإيه؟ ومعاملات. أبو محمد اللي هو مؤلف الكتاب عبد الغني بن عبد الواحد رحمة الله عليه، من العلماء اللي ربنا كتب لهم شهرة وكتب لهم قبولا غير عادي. الرجل ده كان مجتهدا اجتهادا سبحان الله، كان بعد صلاة الفجر يجلس في المسجد يقرئ الايه؟ الناس القرآن إلى أن تشرق الشمس، يقعد يقريهم لغاية ما تشرق الايه؟ الشمس. بعد ما تشرق الشمس يصلي إلى قرب وقت النهي. عارفين وقت النهي إمتى؟ اللي هو قبل الظهر بكام؟ تلت ساعة ربع ساعة كده. يقعد يصلي من أول الشروق، بعد الشروق كده بربع ساعة لغاية التوقيت ده قبل الظهر كده. فكانوا يقولون أحيانا يأتي بثلاثمائة ركعة في هذا التوقيت. كم ركعة؟ 300. تقول لا لا، ازاي الكلام ده؟ اقول لك ازاي. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، في الغالب ما بين الشروق وما بين الظهر في الغالب بيبقى حوالي يجي خمس ساعات كده، ست صح؟ خمس ساعات، خمس ساعات ونص، ايه؟ خمس ست ساعات تقريبا. الركعة لو انت جبتها ركعة يعني يدوب الفاتحة وصورة قصيرة مثلا، ممكن تاخد منك الركعة دقيقة، صح؟ يعني التلتمية محتاجين كم دقيقة؟ 300 دقيقة، محتاجين خمس ساعات. تخف العبادة عن العبد حينما يلازمها، لما يبقى ملازم ليها بتروح المشقة. قالوا عن الإمام أحمد ما هو أيسر من ذلك، قالوا أن الإمام أحمد كان في اليوم والليلة كل يوم والليلة يصلي 300 ركعة. ده صعب أنه بيصلي 300 من إمتى لإمتى؟ من الشروق لقبل الظهر. لكن الإمام أحمد بن حنبل كان يصلي طول اليوم والليلة كام؟ 300 ركعة. شوف ارتباطهم بالصلاة ووقوفهم بين يدي الله تبارك وتعالى. وفوق هذا كان أبو محمد رحمة الله عليه آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر بدرجة غير عادية، لدرجة أنه بيغير بيده، بيغير بإيه؟ بإيده. والإنسان لا يغير بيده إلا بضوابط إيه؟ شرعية، فيما يقدر عليه. يعني أنت في بيتك، أنت أب ولا زوج ولا نحو ذلك، تستطيع أن تغير المنكر بإيه؟ بيدك، لو في منكر ولا حاجة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من رأى منكم منكرا الأصل فليغيره بيده، فإن لم يستطع القلب. أنا بتذكر بعض الخلفاء أراد أن يعين رجلا للحسبة اللي هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فعايز ينتقي واحد، فقالوا له فلان إنه يخاف الله، خلي ده اللي يمسك إيه؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فبعت قال يا فلان إني أريد أن أوليك الحسبة وقد وليتك، أنت بقيت دلوقتي الإيه؟ المسؤول عن الإيه؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فين؟ في الدولة الإسلامية. قال أما وإن قلت ذلك؟ قال نعم. قال اخلع خاتم الذهب الذي في يدك وارفع هذه الوسائد التي صنعت لك من حرير، فأول من أبدأ بك أنت. يعني أنت عايزني أبدأ؟ أول من أبدأ بمين؟ بيك انت. انت واخدين بالكم؟ ابو محمد رحمة الله عليه لما اراد ان يؤلف هذا الكتاب انتقى احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فبدأ المصنف رحمة الله عليه فكتب كتاب الطهارة. يبقى أول حاجة هيجمع لك أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تتكلم عن الإيه؟ عن الطهارة. ولما يقول كتاب، كلمة كتاب دي مصدر، في حاجة اسمها في اللغة العربية المصادر السيالة. مصادر الإيه؟ السيالة. يعني إيه مصادر سيالة؟ مصادر سيالة يعني بتتعمل شوية بشوية، ما بتتعملش دفعة، إيه حاجة ما بتتعملش مرة واحدة. الكتابة بتتعمل مرة واحدة؟ يعني واحد قال كتب الكتاب ده، كتبه مرة واحدة؟ أمال كتبه إزاي؟ كلمة كلمة وسطر سطر وصفحة صفحة، صح كده؟ فده معنى كلمة المصادر الإيه؟ السيالة. يعني إيه مصادر سيالة؟ يعني فعل شيئا فإيه؟ فشيئا، ولم يفعل دفعة إيه؟ دفعة واحدة. وكلمة كتاب مصدر، والمعنى والمراد اسم المفعول، يعني هذا كتاب الطهارة، يعني هذا مكتوب عن الطهارة، هذا مكتوب عن الإيه؟ الطهارة. ما هي الطهارة؟ في اللغة النظافة والنزاهة. أعجب ما قرأت أن مغسل أثواب أمريكي أسلم. عجيب قوي الكلام، أنا فرحت بيه قوي. فمن ضمن الكلام اللي بيقوله له، بيقوله له أنت إيه سبب إسلامك؟ هو أمريكي وشغال بيغسل أثوابه بتاع. يقول له إيه سبب إسلامك؟ قال سبب إسلامي الفرق بين ملابس المسلمين وملابس غيرهم في طهارته، في الطهارة بتاعتها. انتوا معايا ولا ايه؟ اصل غيرك هناك يدخل اكرمك الله الخلاء يبول يقضي حاجته ويروح عامل ايه؟ ويروح قايم ولابس هدومه دون اي شيء. اما اي مسلم فينا في اي مكان انقضى حاجته بيعمل ايه بعدها؟ بيستنكر، وإن لم يجد الماء بيستجمر، صح ولا لا؟ إن لم يجد الماء بيستجمر. فاللي لفت نظر الأمريكي ده الفرق بين ملابس المسلمين وملابس غيرهم في الطهارة، دفعته إلى الإسلام. ولذلك إيه الفرق بين أمة الإسلام وأمة اليهود والنصارى في النجاسات؟ إيه؟ اليهود لو سقطت النجاسة على أي مكان في الثوب لا يطهر الثوب إلا بقرض مكان النجاسة. يعني لو جه في دراع يعمل إيه في الدراع ده؟ يقطعه. طب تخيل بقى لو جت النجاسة في نص الثوب يبقى يعمل فيه إيه؟ هيبوظ الثوب. والنصارى يتركونه لا يبالون بالنجاسات. يبقى واحد بيقطع الثوب مع النجاسة والتاني بيترك الطوب مع النجاسة. طب أمة الرسول عليه الصلاة والسلام لا هي بتقطع ولا بتترك، إنما بتعمل إيه؟ بتغسل. وهذا أيسر منهج. هل الأيسر علينا نقرض الطوب ولا نغسله؟ نغسله. ومن النظافة ألا نتركه. لذلك هو هنا بيقول كتاب الإيه؟ الطهارة. طيب يعني أنا هجمع لك أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتتحدث عن الايه؟ عن الطهارة. بعدين راح جه قايل ايه بقى؟ ايه هي الطهارة يا عمي؟ العلماء قالوا الطهارة هي رفع حدث وزوال خبث. يبقى كم جملة دول؟ رفع حدث وزوال ايه؟ خبث. ما قالوش مع الحدث بيزيل الحدث، اصل الحدث ده ملوش عيل. يعني انت اكرمك الله اذا اخرجت ريحا اسمه ايه؟ حدث. اسمه ايه؟ حدث. طب هو الحدث ده موجود فين؟ لونه ايه؟ عشان كده قال العلماء الحدث وصف قائم بالبدن. ده وصف، بيتصف به الايه؟ البدن. يمنع صاحب البدن ان يصلي او ان يفعل اي فعله يشترط لها الطهاره الكامله. عشان كده من احدث يقدر يصلي ولا يقدر يطب البيت الحرام؟ صح كده ولا لا؟ عشان بيشترط له الطهاره الكامله. ليه؟ لانه عليه حدث. الطهاره دي بتعمل ايه بقى؟ بترفع الايه؟ الحدث. بترفع حكم الحدث، بتنقلك انك من ما تنفعش تصلي لينفع تصلي، من ما ينفعش تتوضأ تطوف لينفع تطوف. خدت بالك؟ إذن ما هو أو ما هي الطهارة؟ رفع الحدث. والحدث نوعان: حدث أكبر وهو ما يستوجب الغسل، وحدث أصغر وهو ما يستوجب الإيه؟ الوضوء. وزوال الخبث، الخبث يعني النجاسة، وزوالها ممكن تكون على توب، وممكن تكون في أرض، وممكن صح، وممكن تكون على البدن. يبقى النجاسة بتكون في كم حاجة؟ ثلاثة: يا في توب، يا على بدن، يا في الأرض، المكان يعني. طيب، لكن الحدث بيكون في حاجة واحدة بس، اللي هو الإيه؟ البدن. إذن الحدث يكون في البدن، وأما الخبث يكون في ثلاثة: في بدن، أو مكان، أو توب. خلاص كده؟ هو بيقول إن الطهارة بترفع ده وترفع ده، رفع حدث وزواله إيه؟ خبث. ثم قال عن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، عمر بن الخطاب ده رضي الله تعالى عنه أسلم في مكة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتوفي في يوم 3 من ذي الحجة في سنة 23 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تولى الخلافة بعد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وجلس في الخلافة لمدة 10 سنوات و10 أشهر رضي الله تعالى عنه. لما قتل رضوان الله تعالى عليه، قتل وطعن في صلاة الفجر، طعن في صلاة الايه؟ الفجر، من رجل لم يسجد لله سجد. بيتحدث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فبيقول: أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر بيحدث بحديث. ما هو هذا الحديث؟ قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث أعجب حاجة أن هذا الحديث لم يرويه ولم يثبت إلا من رواية عمر، مع أن النبي قاله هو على إيه؟ على المنبر. ومعنى قاله على المنبر يبقى كتير من الصحابة عملوا إيه؟ سمعوه. ولم يحفظ هذا الحديث إلينا بسند صحيح إلا من رواية مين بس؟ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وخد بقى الجميلة، فالذي يروى عن صحابي واحد فقط، والتفرد يكون في طبقة الصحابة، يسمى عند المحدثين بالفرد المطلق. يتسمى عندهم ايه؟ فرد ايه؟ مطلق. لأن الفرد نوعان: الحديث الفرد ايه؟ نعم، فرد يعني بيروي كم واحد؟ واحد. نوعين: فرد مطلق وفرد نسبي، وممكن تسميه غريب مطلق وغريب نسبي. يبقى العلماء لما يقول لك ده حديث غريب يعني يروي كم واحد. الغريب ده بينقسم لكم قسم؟ 2: غريب مطلق وغريب نسبي. إن كان التفرد في طبقة الصحابة يتسمى غريب مطلق. وإن كان التفرد فيما دون الصحابة، يعني في طبقة التابعين، أتباع التابعين، أي مكان تاني، يتسمى غريب إيه؟ نسبي. يبقى في حاجة اسمها غريب مطلق وحاجة اسمها غريب إيه؟ نسبي. ده لم يروى إلا عن عمر، يبقى ده التفرد في طبقة مين؟ الصحابة. يبقى ده اسمه غريب مطلق ولا غريب نسبي؟ غريب مطلق، عشان التفرد فين؟ عند الصحابة. خد العجيب، لم يروي هذا الحديث عن عمر رضي الله تعالى عنه إلا رجل واحد، يعني ما رووش عن النبي إلا واحد، اللي هو مين؟ سيدنا عمر رضي الله عنه. ولم يرويه عن عمر إلا مين؟ إلا واحد، وهو علقمة ابن أبي وقاص الليثي. يبقى رواه عن عمر رضي الله تعالى عنه برضو كم واحد؟ اللي هو علقمة ابن أبي وقاص الايه الليثي. ولم يرويه عن علقمة إلا واحد، وهو محمد ابن إبراهيم التيمي. انتوا معايا كده ولا ايه؟ ولم يرويه عن محمد ابن إبراهيم إلا واحد، وهو يحيى بن سعيد الأنصاري. يبقى ما رووش عن النبي إلا مين؟ عمر رضي الله عنه. وما رووش عن عمر إلا مين؟ علقمة. وما رووش عن علقمة إلا مين؟ محمد بن إبراهيم التيمي. ولم يروي عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا مين؟ يحيى بن سعيد الأنصاري. من بعد يحيى بن سعيد الأنصاري روايجه 701. ابن حجر شكك في العدد، قال لا هم موصلوش 700 ولا حاجة، المهم ان من عند يحيى بن سعيد الأنصاري بدأ يحصل له ايه؟ ينتشر هذا الحديث. الحديث ده يدخل في كل أبواب العلم، كل باب من أبواب العلم يدخل فيه هذا الايه؟ هذا الحديث. لأن النية عليها مدار الأعمال، لدرجة أن بعض العلماء قال هذا الحديث فيه العلم كله. بعض العلماء قال هذا الحديث نصف الدين. نص الدين؟ اه نص الدين. ازاي؟ قال ما هو الدين اعمال ظاهرة واعمال ايه؟ باطنة. النية من انهي اعمال؟ هي اصل الاعمال الباطنة. عشان كده ده نص الايه؟ نص الدين. حتى احنا بنقول ان العمل الصالح لا يقبل الا بشرطين، اخلاص لله ومتابعة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. الإخلاص اللي هو فين؟ النية. يبقى إذن حاجتين، يعني دي واخدة النص ودي واخدة النص، يبقى أصبحت كام؟ واخدة إيه؟ الحديث ده واخد كام؟ نص الدين. الإمام الشافعي رحمه الله قال هذا الحديث يدخل في 70 بابا من أبواب العلم. وبعض العلماء قال الحديث ده ثلث الدين، وبعض العلماء قال الحديث ده ربع الدين. الشاهد إن العلماء اهتموا بإيه؟ اهتموا بهذا الحديث. خدت بالك؟ واهتموا بهذا الحديث لما فيه من فوائد وأحكام، ولو أنك بحثت فيه ستراه يدخل معك في باب الطهارة، ويدخل في الصلاة، ويدخل في الصيام، ويدخل في الزكاة، هتلاقيه داخل معك في كل الايه؟ الأبواب تقريبا. لو نوى كذا يبقى الحكم كذا، ولو ما نوى كذا يبقى الحكم كذا. شوف بقى كلمة النبي عليه الصلاة والسلام وبيشرح الحديث صلوات الله وتسليماته عليه. قبل ما اشرحه بس اقول لك على كلمات معاني عامه كده فيه. بيقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. لا خدوا بالكم من الحته دي. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. يعني ايه دي؟ ايه من كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله؟ ما هو ده مش ده اسلوب شرط؟ في فعل شرط وجواب شرط. ينفع اقول في اللغه العربيه من قام قام ومن قعد قعد؟ تنفع دي؟ انت يعني ايه من قام قام ومن قعد قعد؟ يعني ايه دي؟ ايه ما ينفعش. العلماء عليهم رحمه الله قالوا لابد أن يختلف جواب الشرط عن فعل الإيه؟ الشرط. لازم يختلف ده عن ده. إزاي الاتنين واحد؟ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. من هنا العلماء قدروا، من هنا العلماء عملوا إيه؟ قدروا، قالوا في كلمات مقدرة محذوفة في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، والمعنى من كانت هجرته إلى الله ورسوله، اسمعوا لي، نية وقصدا، يعني أنت نيتك في الهجرة مين؟ الله ونصرة الرسول عليه الصلاة والسلام. من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا. أنتوا معايا كده ولا إيه؟ يبقى في الأولى من كانت هجرته إلى الله ورسوله إيه؟ نية وقصدا، فهجرته إلى الله ورسوله إيه؟ ثوابا وأجرا. أنت واخد بالك؟ الشيء التاني قبل ما نشرح الحديث برضه، في نفس الحديث تلاقي إيه؟ ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، صح كده؟ أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، دي خرجت مخرج الذم ولا خرجت مخرج المدح؟ إيه؟ يعني دي مذمومة ولا ممدوحة؟ مذمومة؟ يا خبر أبيض، مين فيكم عايز عقد في الكويت؟ اشتغل في الكويت؟ إيه؟ كلكم؟ طب ما هو الحديث بيقول ومن كانت هجرته، هجرته انتقاله لإيه؟ لدنيا يصيبها. انت هتروح الكويت ليه؟ يعني ليه؟ عشان تشتغل. ليه؟ من الاخر عشان ايه؟ عشان الفلوس، عشان الدنيا. طب ما هو الحديث هو بيقول ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، هو ده عيب؟ عيب ان انا اسافر عشان فلوس؟ اسافر وانطلق من وانتقل من بلد لبلد عشان فلوس؟ امال الحديث بيقول ايه معنى الحديث؟ عيب انا دلوقتي في بلدي ما لقيتش واحده تصلح لي، خلاص كده نزلت بلد تانية يمكن الاقي فيها امراه صالحه تعينني على ديني، يبقى كان انتقالي من اجل امراه، صح ولا لا؟ هل ده عيب؟ طب ما هو الحديث بيقول ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراه، استغفر الله، مش امراه يزني بها، ده امراه هيعمل فيها ايه؟ ينكحها. ده وده حلال ولا حرام؟ وحلال ان انا اشتغل، صح ولا لا؟ فخلف هجرته الى ما هجر ايه؟ اليه. وبعدين انا سالتكم الحديث ده خرج مخرج المدح ولا الذم؟ قلت لي خرج مخرج الذم. مخرج الذم وانتوا اصلا بتعملوه وعايزينه، صح ولا لا؟ صلى على الرسول عليه الصلاه والسلام. فين الموضوع اصلا؟ الموضوع فين؟ ليس الانتقال من اجل المال والعمل الحلال أو الزوجة الصالحة مذموما، ده مش مذموم، إنما المذموم أن تكون من داخلك انتقلت من بلدة إلى بلدة من أجل امرأة تنكحها أو من أجل دنيا تصيبها، وفي الظاهر قدام الناس إنك مهاجر لله والرسول، يبقى أنت بتدعي حاجة والحقيقة حاجة، هو ده المذموم. يجي واحد هو عايز يروح السعودية عشان يشتغل ويجمع له قرشين ويكون نفسه، أول ما يجي يقول لك ده أنا رايح السعودية أطلب إيه؟ أطلب علم. أنا هضرب لك مثال، أخ حاطط منديل في جيبه وحاطط له كام تمراية، كل يوم اثنين وخميس تلاقيه قبل المغرب يجي المسجد، التمر فين؟ في جيبه، وما ياكلش الا بعد الايه؟ بعد الاذان. انت تقول عليه ايه؟ هو ما بيصومش ولا يوم. حكم اكل التمر في المسجد ايه؟ حلال. هو قال لك انا صايم؟ لا، بس هو لابس ثيابه ايه؟ ده المذموم، اكله للتمر في المسجد مش حرام، انما فين المشكله؟ المشكلة انه هو بيرسم صورة على انه صايم، وهو مش صايم. انتوا معايا كده ولا ايه؟ واحد كده عينيه محمرة أوي، هي محمرة من السهر، خدت بالك؟ ايه يا عم انت ما نمتش، كنت قايم الليل ولا ايه؟ هو لا قام ولا صلى ولا اي حاجة، ما يردش عليك، ما يردش عليك، عشان انت تفهم ايه انه عمل ايه، انه قام الليل. ولك انا كدبت، انا ما قلتلوش حاجة. ده بقى الصورة المذموم. عشان كده من كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها واعلن ذلك معلوش مشكلة، انما بقى انت رايح لدنيا وفي الصورة ان انت تقول لله والرسول، رايح من اجل امرأة تنكحها وفي الصورة تقول لي رايح لله والرسول عليه الصلاة والسلام، هي دي المذموم. واضحة كده يا جماعة؟ فين الذم موجود؟ فين الذم موجود؟ ان في بني ادم بيلبس ثوب ثوبا زورا ليس له اصل، خدت بالكم؟ ان شاء الله إن قدر الله تبارك وتعالى لنا حياة ولقاء نكمل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله.